أرى أن استعماله اليوم لا يعبر عن دعوة الحق، ذلك لأن هذا الاسم أهل السنة والجماعة كان ولا يزال يطلق على مذهبين عقدين هم الأشاعرة والماتريدية. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وما كان يخطر في بال أحد هؤلاء الذين ورثنا منهم هذا الاصطلاح أنه يدخل في أهل السنة والجماعة أهل الحديث أتباع السلف الصالح. لهذا وقد أمرنا أن نكلف الناس أن نكلم الناس على قدر عقولهم، فأنا أرى أن نستعيض بديل هذه الكلمة هي التي نحن نددن دائما حولها، وحينما نؤكد على الناس أنه لا يكفي اليوم أن نقتصر في الدعوة على الكتاب والسنة فقط، وهذا لابد منه، وإنما يجب أيضا أن نضم إلى دعوة الكتاب والسنة ضميمة أخرى هي الحكم الفصل بين كل الجماعات التي تنتمي إلى الإسلام مع البعد الشاسع القائم بينها. فمثلا الشيعة والرافضة هم ينتمون إلى الكتاب والسنة، وهم يزعمون أنهم يعملون بالكتاب والسنة، لكن السنة عندهم لها مفهوم غير مفهوم عند أهل السنة، يعني عند أتباع المذاهب الأربعة. ثم هؤلاء الأتباع أتباع المذاهب الأربعة كما هم اليوم ونحن نعيش اليوم لا يفهمون السنة كما جاء في السنة حينما ذكر الرسول عليه السلام الفرق 73 وقال عنها كلها في النار إلا واحدة، ووصف الفرقة الناجية بأنها التي على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام. لا يفهمون السنة بهذا القيد، أي ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون. لذلك ما ينبغي للداعي المسلم أن يددن فقط حول دعوة المسلمين إلى الكتاب والسنة، وهذا لابد منه، بل لابد أن يضم الفارق بين هذه الدعوات التي كلها تزعم وتدعي الانتماء إلى الكتاب والسنة. وأنا في علمي لو صبرت عليه قليلا بارك الله فيك، وأنا في علمي أن الجماعة القائمة اليوم تأبى الانتساب عمليا، لا أقول اسما، تأبى الانتساب عمليا إلى السلف الصالح، ذلك لأن هذا الانتساب يضيق عليهم دائرة الانفلات من بعض الأحكام الشرعية باسم التأويل الذي هو عين التعطيل، فضلا عن أن يرضوا الانتساب اسما. لهذا فهم ينكرون علينا انتسابنا إلى السلف الصالح. وأخيرا إذا سئل أحدنا ما مذهبك فنقول سلفي، يقول لك إيش سلفي؟ هو المسلم كما سمان الله عز وجل في القرآن الكريم. وهذه كلمة ظاهرها جيدة لكن باطلها ليس كذلك. في هذه الغرفة بالذات جرى بيني وبين أحد المنتمين إلى العمل بالكتاب والسنة، وهو إلى حد ما معنى في ذلك، لكن تعلمون أن الأمر يختلف باختلاف تضلع هذا المنتسب في علم الكتاب والسنة، فقد يخفى عليه شيء كثير من علم الكتاب والسنة، لكن هو يقول ما يقول أنا حنفي أو شافعي أو مالكي على الكتاب والسنة، لكن بقدر ما بلغه من العلم. ففي كثير من الجلسات التي قامت بيني وبينه والمباحثات عرفت ولمست منه أنه يفر من هذا الانتساب، وبخاصة من سلفي، فوجهت إليه السؤال التالي، وأظن حكاية هذه الجلسة مفيدة من هذه الناحية. قلت له: لو سألك سائل ما مذهبك؟ قال: أقول له مسلم. قلت: هذا ليس جواب السؤال. قال: لما؟ قلت: لو سألك سائل ما دينك، ماذا جوابك؟ هو نفس الجواب، بينما ينبغي أن يختلف الجواب باختلاف السؤال. سؤالي: ما مذهبك؟ فوضح له بداعة أن الجواب خطأ، ولذلك عدله لكن ما اعتدله. قال: إذن أقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. مسلم على الكتاب والسنة صواب، لكن لا يكفي اليوم، لا يكفي. قلت: لو كان المسؤول غيرك من هؤلاء، سواء المذهبيين ممن هم من أهل السنة والجماعة بالتعريف العصري اليوم، أو من المذاهب الأخرى، مثلا لو سألنا إباضيا أو خارجيا ما مذهبك، سيقول إذا أراد أن يقول بقبلك الأول سيقول مسلم، واتفقنا أن هذا الجواب ليس جوابا، إذن سيقول بقولك الثاني وهو على الكتاب والسنة، وهو صادق في قرارة نفسه، وهو صادق. فإذا ما الفرق بينك وبين هذا؟ والأمثلة تتعدد بتعدد إيش المذاهب وإلى آخره. ألا ترى معي يا أستاذ، قلت له، أنه لا بد من ضميمة؟ هنا ألقيت كلمة تدور حول الآية السابقة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون هنا بلا شك هم السلف الصالح. قال: صحيح. إذن أنا أقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت: حسنا، أنت رجل أديب وأعلى شيء من المعرفة باللغة العربية وآدابها، ألا يمكن تلخيص هذه الجملة باسم واحد على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أن يقال مثلا أنا سلفي؟ فصمت الرجل، ما عرض ولا أنه يعني قال كلمة الحق. الشاهد، هذه مناقشة توضح الحقيقة الواقعة الآن. لذلك هذا التعبير أهل السنة والجماعة لا يمثل دعوة الحق التي كتاب السنة ومنهج السلف الصالح. هذا ما بداني ذكره في هذه المناسبة. تفضل. تعقيبا على السلام الذي لا يعقب عليه. عفوا، تفضل. الأخ كان سؤاله حول إنشاء الجمعيات التي تعمل للدعوة الإسلامية. أي نعم. وفي جوابكم شفاء حقيقة لما يمكن أن يطرأ على بال الإنسان، لكن أنا أحب أن أضيف أمرين أو ثلاثة. أما الأمر الأول فهو أن التجارب التي وقع فيها المسلمون اليوم على اختلاف مناهجهم الفكرية والعقدية والتفكيرية والمنهجية تعطي المسلم جوابا شافيا عمليا، بحيث لا يستطيع أن يغيض الجواب في نفسه أو أن يحبسه عن لسانه أو أن يقول غير ما يرى، فلا بد له أن يقول في النهاية إن هذه الجمعيات أو المؤسسات التي ظهرت لعالم المسلمين اليوم في كل بلاد الدنيا ما أثمرت، بل كانت ثمرتها زيادة في الفرقة وتعميقا للخلاف وإثراء كما يقال وإن كان خطأ لروح التنازع. ولا أدل على ذلك مما يجري الآن حتى بين بعض إخواننا الذين ينتسبون إلى الدعوة السلفية، فإنهم كثيرا في بعض البلاد الإسلامية وجدنا أن التعادي بينهم وصل إلى حد يمكن أن يقال إن الإصلاح يأس منهم وأعرضهم عن الإصلاح بيأس من الإصلاح نفسه. لذلك أقول إن التجارب تدل دلالة عملية على أنه إن كان هناك تفكير في زيادة مثل هذه الجمعيات أو العمل عليها الآن أن يبتعد تماما وأن يقطع التفكير فيها، لأن الأمر لا يقف عند النهايات التي رأينا آثارها الذميمة في حياتنا. الأمر الثاني، أشرتم إلى بعض الأمور التي إن كانت توفرت في مثل هذه الجماعات أو الجمعيات فلا بأس من العمل عليها أو تأليفها لكي ينظم العمل الإسلامي. فأقول الحقيقة من باب أيضا إتمام المسألة الأولى، هناك القاعدة الشرعية التي لا تخفى على أحد منا وهي باب سد الذريعة، فهذه القاعدة العظيمة تقتضينا أن نفكر وإن كان العمل في ذاته أو في أصله مشروعا، كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول بأن وجود عصابة من المؤمنين في مكان ما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تحقيق أمر إصلاحي للمسلمين إذا كان هذا العمل يهدف إلى مثل هذا فلا بأس. لكن نحن رأينا الآن في بلاد المسلمين أن نفوس المسلمين قد تغيرت وتبدلت وصارت هناك داخلها حب الدنيا وحب الهوى والهوى والاستعلاء بعض الناس بعضهم على بعض. لذلك أقول إن هذه القاعدة تريح، وبخاصة وأننا ذكرنا أو تبين لنا من الواقع ما يسوء لا ما يسر. بقي الحقيقة أمر آخر وهو أن ائتلاف الجماعات الإسلامية الموجودة في عالمنا الإسلامي اليوم لا يمكن أن تأتلف على منهج واحد ولا على طريقة واحدة، وحتى لو تسمت بهذا الاسم الذي ذكرنا إذن فلا بد من العودة إلى الاسم الأم ألا وهو السلف الصالح. لكن هذا أيضا يدعونا إلى التفكير نحن في أنفسنا، يا ترى هل بقينا واقفين عند حدود هذا الاسم معنا ولفظا وحدا ورسما، أم أننا تجاوزناه خطأ ويعني عدم إلى عدم الوقوف عند أدنى الصواب فيه؟ هذا الذي نريد أن نسأله أنفسنا قبل أن نبحث في توسيع دائرة العمل الإسلامي حتى يشمل هذه الجماعات القائمة التي أشرتم بأنه لا مانع لديكم لو وجدت مثل هذه الجماعات على حد من يقول هذا شافعي هذا مالكي هذا إلى آخره، ولكن هذه التسميات التي كانت للمذاهب أوجدت ما أوجدت وحرفت ما حرفت من الدين، لكن الجماعات الموجودة في عالمنا الإسلامي اليوم الحقيقة خرجت عن نطاق دائرة العلم وتعدت إلى دائرة السياسة، وعندما دخلت في هذه الحدود طمعا أو رجاء أو اقتداء أو غير ذلك من النوايا التي تدفع إلى مثل هذا العمل، الحقيقة أنه بدأ لي من عمل هذه الجماعات ما يجب أن نحذره في أنفسنا وأن ننأى بأنفسنا عن أن نكون مثلهم أو أن نسير في الطريق الذي رسموه وقد هجر من زمن وهم الآن يفكرون في العودة إلى ما ندعو الناس إليه في مثل هذه الأيام. وهذا ما أردت أن أقوله، بارك الله فيكم. تفضل. لا الحقيقة ليس عندي تعقيب أو تعليق، ولكن عندي إشكال في موضوع التسمية. تفضل. وهو أنه مثلا يعني قد يقول قائل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما يعني جاء بدعوته وجد أن هذا الاسم يطلق على الماتريدية والأشعرية وغيرها، ومع ذلك يعني الذي اتضح من خلال مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يعني يبحث عن اسم آخر مثلا، وإنما يعني حاول أن يجلي الحقيقة وأن يكشف أن ما سلكه هؤلاء ليس موافقا لمنهج أهل السنة والجماعة. ومن جهة أخرى مثلا أنا فهمت من خلال الكلام وقد أكون مخطئا أن يعني سبب تنصيصنا على كلمة السلفية هو أن كلمة أهل السنة والجماعة لا تمثل أو لا تعبر عن أهل الحق بصورة خاصة مثلا. فلنفترض مثلا أن كلمة السلفية توسعت في المستقبل مثلا، ووجدت مثلا طوائف تدعي أو تنتحل هذا الاسم وهي مخالفة للسلفية الحقيقية مثلا، فهل يقال يعني عند هذه الحالة نبحث عن اسم آخر وهكذا يعني مثلا؟ قبل كل شيء بارك الله فيك، نحن واجبنا أن نعالج أوضاعنا القائمة ولا نفكر بما قد يحدث في المستقبل، لأننا سنقول يومئذ لكل حادث حديث. لكن ألا ترى معي أن كلمة أهل السنة والجماعة هي ليست كاسم الذي هو الأصل في الرجوع إليه، هو الذي سماكم إيش المسلمين، فكلمة مسلم هذا منصوص عليه في القرآن الكريم، هل كذلك هذا الاسم المركب أهل السنة والجماعة؟ الجواب طبعا لا، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان الأمر هكذا أي لسنا ملزمين في الأصل أن نتمسك بألفاظ ليست منصوصا عليها في الكتاب والسنة، بل نحن الآن نقول على البيان السابق والذي لا مرد له أن كلمة مسلم اليوم لبيان عقيدة المسلم حقا لا تكفي، إذن لابد من ضميمة أخرى، فالبحث الآن هذه الضميمة الأخرى ما هو الاسم المختار للتعبير عنها بأقرب عبارة، أهو أهل السنة والجماعة التي كانت تستعمل في عهد ابن تيمية كما ذكرت، أم نحن بحاجة الآن إلى أن نلفت أنظار أهل السنة والجماعة إلى أن أهل السنة والجماعة حقا هم الذين يرجعون إلى ما كان عليه السلف الصالح؟ فما المانع من استعمال هذا الاسم ما دام أنه يعبر عن العقيدة الصحيحة عرفا عاما، لأنه لا يوجد ناس من هذه الجماعات إلا وكلهم فهموا أن المقصود من كلمة السلف الصالح ليس هم آباؤنا وأجدادنا، وإنما هم أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. فالتعبير هذا المختصر أولا والمعبر عن حقيقة المنهج الصحيح ثانيا، ما أرى أنه ينبغي أن يكون هناك إشكال أو توقف في استحسان تبني هذا التعبير، هذا أولا. وبهذه المناسبة أنا أذكر جيدا حينما كنت أستاذ مادة الحديث في الجامعة الإسلامية، وتعلمون أنه يومئذ وربما الأمر يكون حتى الآن كانت الجامعة تجمع نحو 70 يعني جنس من الأقوام. فأنا من يومئذ وقبل ذلك كنت أدعو إلى ما ندعو الناس إليه اليوم، اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. اعترض سبيلي بعض الإخوة المسلمين من الطلاب، قال هذا الاسم هذا اسم مبتدع ليس له أصل. فشرحت أنا الدعوة ووصلت إلى هذه الكلمة بالذات وأنها هي التي تعبر عن دعوة الحق، لكن قلت لهذا السائل أو المستشكل أو المعترض، قلتها أنا جددا وفرضا اتفقت معكم أن نسحب هذه الكلمة وأن لا نزيد على قولنا مسلم كما قال صاحبنا في المناقشة. فهل أنتم ترجعون عن انتسابكم من ناحية المذهبية حنفي شافعي مالكي حنبلي، من ناحية الحزبية أخوان مسلمين حزب التحرير، يوم ترجعون أنتم عن هذه الانتسابات التي ما أنزل الله بها من السلطان، نحن نرجع عن هذه النسبة وهي تؤدي المعنى الحق لكن مسايرة وبقاء على الأصل وهو مسلم. هل أنتم معنا؟ أنتم أول المخالفين، أنتم الذين اضطرونا إلى أن نأتي بهذا الاسم الذي يعبر عن دعوة الحق. هذه ملاحظة الحقيقة مهمة جدا، لأننا نحن إن لم نستعمل كلمة السلفي لازم نستعمل كلمة أهل السنة والجماعة، لابد من استعمال كلمة تعبر عن عقيدتنا بعبارة جامعة مانعة كما يقال. هل الآخرون الذين ينتسبون انتسابات أخرى يرتفعون عن هذه الانتسابات مع أنها لا تمثل إلا دعوة منتسبة إلى شخص أو إلى أشخاص غير معصومين؟ أما سلفنا الصالح فمن فضل الله أنهم معصومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تعلمون لا تجتمع أمتي على ضلالة، وبخاصة أننا نتذكر حينما ننتمي إلى السلف الصالح أن على رأسها نبينا المعصوم حقا. فما أظن يعني هناك إشكال على هذه الكلمة إن شاء الله، لذلك نرجو أن نلتزمها في دعوتنا إن شاء الله. تفضل. جزاك الله خيرا يا شيخ، هذا يعني فيها منك على ورود كلمة أهل السنة والجماعة في أحد أسئلتنا. ولكن يعني نحن عندنا هنالك في اليمن، وكأني أرى أن هذه المسألة عرفية، اشتهرنا بأهل السنة بين الناس. فإذا قيل أهل السنة لا يفهم إلا أنهم السلفيون، أهل السنة والسلفيون بمعنى واحد في العرف هنالك. ويعني أعتقد أن هذا موجود كان في عرف المتقدمين، فمثلا نجد أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه وفي رسالته التي هي في ماذا عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أحيانا يعبر فيقول أهل السنة والجماعة، وأحيانا يعبر بأتباع السلف، وهكذا، فكأنها مسميات لمسمى واحد. فمن أجل هذا يعني أردنا أن ننبهك إلى أننا إذا ورد في أسئلتنا أهل السنة والجماعة، لأننا قد اشتهرنا هناك عرفا بهذا الاسم، وهو يعني أو يقابل أو يرادف كلمة السلفيين تماما. جزاك الله خير، لكني أقول في علمي أن اليمن فيه بعض المذاهب المنتسبة لأهل السنة والجماعة، وهم شافعية. فحينما أنت تقول أهل السنة والجماعة، هل يفهم في ذلك العرف الخاص في اليمن عندكم أن الشافعية ليس منهم؟ لا يفهم، يعني في العرف الخاص لا يفهم أن الشافعية يدخلون تحت هذا الاسم، فأهل السنة يعني السلفيين تماما. طيب، يعني ليس عندنا يعني مثل ما في بلاد الشام سني وشيعي. معليش بارك الله فيك، خلينا معكم يمنيين، خلينا معكم. الشافعيون عندكم ماذا يقولون عن أنفسهم؟ ما هو التعبير الذي يعبرون عن مذاهبهم في العقيدة؟ أليس هو أهل السنة والجماعة؟ يعني يمكن أن يقولوا مثلا يختلفون فقهاؤهم، مثلا العلماء منهم يعني ينتسبون إلى المذهب الأشعري في الغالب. حتى بارك الله فيك، حتى نعم حتة حتة. أنا سؤالي بارك الله فيك، ألا ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة؟ بلى هذا هو الجواب. نعم. إذا نحن نريد تعبيرا أدق ويكون صالحا لاستعماله في كل البلاد التي تجمعهم دعوة الحق. يعني لكن في العرف يا شيخ، في العرف في اليمن إذا قيل أهل السنة فلا يفهم أي شخص إلا أنهم سلفيون. مش معقول يا أستاذ، مدام أنت تعترف أن هناك شافعية وهناك صوفية كثيرون، وقد يكونون هؤلاء الصوفية من البارزين في التمسك بالمذهب الشافعي، وهذا أنتم أعرف في بلادكم لأن أهل مكة أدرى بشعابها، هؤلاء من أهل السنة أيضا عندهم. هذا صحيح، لكنهم يقولون يعني مثلا في أذهانهم لا يقولون هذا يعني نطقا، أنهم ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة بالمفهوم العام، لأن لهذا الاسم كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة وفي غير ما كتاب له، يقول أهل السنة العامة وأهل السنة الخاصة، يعني وكثيرا ما يأتي هذا الاسم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويريد أن يعني يقال أهل السنة ومذهب أهل السنة. ليس الخلاف بارك الله في هذا، هذا نحن متفقون عليه. نحن الآن بحثنا لفظي وليس معنويا بس. جزاك الله خير. التعبير شيخ الإسلام شيخنا أهل السنة العامة والسنة الخاصة هذا ليس تعبيرا يعبر أو يريد أن يشيعه في الأمة على أنه رسم أو اسم أو تعريف لها، وإنما يريد أن يفرق بين الملتزم وبين غير الملتزم، التزام الصحيح والتزام غير صحيح. أي نعم. مع الشيعة. تفضل. مع الشيعة. لكن الإخوان المسلمين يقولون عندما نبهدهم في هذه المسألة أن السلفية ليست حجرة على جماعة، حكرة على جماعة واحدة. فالسلفية تضم الجميع، وهم يدعون أيضا أنهم سلفيين. والإسلام يضم الجميع. أهل الجميع مسلمون. لكن هم يدعون، نعم الجميع مسلمون. ليس الآن بحثنا، لكن هم يقولون مثلا أنهم يعني سلفيون، والسلفية لا يمكن أن تسمى بها جماعة بعينها، وما دام الآخرين كذلك جماعات لها سلف. ليس البحث الآن هل كل من يقول أنا مسلم هو مسلم حقا أم لا، كذلك ليس بحثنا هل كل من يقول أنا سلفي هل هو سلفي حقا. آنفا الأستاذ أبو مالك دندن حول تحقيق هذا المعنى في منطلقنا في حياتنا. الآن هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة، أنت في اعتقادك هم صادقون أنهم سلفيون؟ لا ليسوا صادقين. فإذا ما لنا ولهم بارك الله فيك، نحن نريد إشاعة هذه الكلمة مقرونة بالصدق. أما أنه أولئك يقولون أن هذه الكلمة ليست حكرا على طائفة من الناس، نحن نتمنى هذا، لكن هل هم يرضون كما قلت أنا آنفا، هل هم يرضون أن ينتسبوا في فهم دينهم وإسلامهم إلى السلف الصالح؟ لا يفعلون ذلك. فإذا يقولون فليقولوا، لكن المهم هل يقرنون العمل مع القول أم مجرد كلمة هو قائلها؟ يعني نفس الإشكال قد يرد على كلمة أهل السنة والجماعة مثلا، عندما يوجد من يقول أنا من أهل السنة وهو ليس صادقا. يا أخي أوردناها على من يقول سلفي، ليس هذا بحثنا. بحثنا ما هو التعبير الأدق لدعوة الحق بس. مقياساً على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، نقول الإخوان في اليمن يقولون لهم كلام شيخ الإسلام، سلفيون عاميون عامون وسلفيون خاصون. أيوة. في عندي كلام. لكلام الشيخ أبي مالك. أبو مالك. الخلاف الذي يدور يعني بين الجماعات الإسلامية وبالخصوص بين الجماعة السلفية، أنا أريد أن أفهم يعني هل الخلاف ناشئ من إنشاء جماعة إسلامية أم ناشئ من عدم فهم النصوص التي تدعم أو تدل على إنشاء جمعيات أو على عدم إنشائها؟ أنا ما فهمت الجملة الأولى، هل الخلاف ناشئ من؟ من إنشاء الجمعيات الخيرية. إنكار تقول؟ من إنشاء. هل إنشاء الخلاف بين المسلمين وبخاصة بين السلفيين ناشئ من إنشاء الجمعيات الإسلامية أم من طبيعة فهم النصوص الشرعية؟ لا، ليس علاقة الإنشاء في الموضوع. الخلاف جذري عقدي فكري، ثم هذا الخلاف ينشأ منه خلاف عملي. الآن بالنسبة للجمعيات، أظن أن من المتفق عليه بيننا إن شاء الله أن الجمعية الخيرية لابد أن تكون قائمة على الأحكام الشرعية. نحن نسأل الآن وأرجو أن يكون الجواب واضحا، هل كل جمعية خيرية في العالم الإسلامي تعتقدون أنها قائمة على الأحكام الشرعية؟ يمكن أن يكون بعضها قائم على الأحكام الشرعية وبعضها غير قائم. إذا الجواب أسهل، قل لا وانتهى الأمر. ليس كل لا في محلي لأنه خير الكلام ما قل وذل. سؤالي، هل كل جمعية خيرية قائمة اليوم في الأرض الإسلامية تقوم على الأحكام الشرعية؟ الجواب لا، ليس كل، وإنما هكذا وهكذا. أقصد شيء آخر كذا، مثل الفرد المسلم. نعم، ما يحتاج الجواب إلى تفصيل، ولذلك أردت منك الاختصار لنبني عليه. طيب، لنمشي عليه. طيب، الآن أليس من الضروري إذن بالنسبة للقائمين على الجمعيات الخيرية أن يكونوا علماء وفقهاء؟ بلى. طيب، هل كذلك الجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي؟ لا، قد يكون بعضها أيضا، قد يكون تأخذ بالفتاوى الشرعية ما دام أنت. لا، اسمح لي، قولك تأخذ بالفتاوى الشرعية وليس جواب سؤالي. لأن أحيانا يا أخي بتقول لأن أجب عن كلامي. أنا بقول قولك بعضها تأخذ بالفتاوى الشرعية غير الذي أنا سألت عنه. أنا أريد أن أقول، هذا يذكرني بكلام لابن رشد الأندلسي، قال كلمة في منتهى اللطف والحكمة، قال مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل الخفاف وبائع الخفاف، كمثل الخفاف وبائع الخفاف. الخفاف يأتي إليه رجل بقياس رجل غير عادي، غير طبيعي، قصيرة عريضة، فيفصل له الخف الذي يناسب هذا القدم. أما بائع الخفاف، يذهب هذا الرجل الغريب القدم إلى بائع الخفاف فينظر في المعلقات هذه فيعتذر، لا يجد له هذا القياس. أنا أريد من النوع الأول، أعني أن أي مشكلة تعرض لهذه الجمعية ينبع الجواب والفتوى منها، وليس لترسل إلى دائرة استفتاء في البلد الفلاني أو المفتي الفلاني في البلد الفلاني فتأخذ كما قلت بارك الله فيك بالفتاوى الشرعية. لا، أريد تماما كالصراف. الصراف يجب أن يكون عالما بأحكام الصرف، وإلا وقع في الربا. صح، هو قد يأخذ بالفتوى الشرعية، لكن وين كثرة الأعمال التي تعترض سبيله لا تساعده أن يسأل وأن ينتظر الجواب، لابد أن ينبع الجواب من نفسه تماما. الغرض بارك الله فيك من كل هذا الكلام هو أنه هذه الجمعيات الخيرية يجب أن تقوم على الأحكام الشرعية، أي من بعض القائمين على هذه الجمعية، وهذا مع الأسف عزيز جدا اليوم في العالم الإسلامي. أنا أضرب لكم مثلا بعض الجمعيات تخلط أموال الزكاة بأموال الصدقات، وهذا لابد أنكم تعرفون شيئا من هذا. فتضع أموال الزكاة في المشاريع العامة مثلا كالأموال الصدقات، بينما الزكوات لها مصارف المنصوص عليها في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن القائمين عليها من رئيس ومرؤول هم طلاب خير، صح، لكن كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل. هل بده يقيم جمعية خيرية بده يضع لها أساس قائم على الشرع؟ وهؤلاء ينبغي أن يكونوا علماء، وهذا نحن بحاجة إلى علماء في المسائل التي تعم المسلمين كافة، ولا نجد هؤلاء العلماء إلا قلة مع الأسف الشديد. الخلاصة، هذا البحث حقيقة بحث طويل ومهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما اختلف فيه الناس من الحق وأن يعرفنا به إن شاء الله. شيخنا فضل، السؤال الذي سألتموه عن الجمعيات في العالم الإسلامي، هل كلها مقيدة بالأحكام الشرعية؟ الله أكبر. السؤال الحقيقة يعني أنا أقول ليس هناك جمعية في العالم الإسلامي مقيدة بالأحكام الشرعية لسببين اثنين. السبب الأول جهل السواد الأعظم من القائمين عليها بطبيعة الأحكام الشرعية، والسبب الثاني وهو الأهم أن الجمعيات الشرعية لابد أن تتعامل مع الدولة التي تنشأ في ظلها، ولا شك أن هذه الجمعيات بالتعامل مع أنظمة الدولة لا بد أن تذل قدمها، لا أقول في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان. ولذلك رأينا أيضا، وهذا السؤال الذي أنا أريد أن أقول أن يوجه لإخواننا ولكل الحاضرين من إخواننا، ليس من إخواننا اليمنيين فقط، فنحن قد ابتلينا، وأعني نحن السلفيين، بأن بعضا من إخواننا في بعض البلاد أنشأوا هذه الجمعيات، وللأسف الشديد أن ربما تنشأ جمعيتان في بلد واحد ولا يكون الوفاق بينهما. لماذا؟ لا أقول لأنهم اختلفوا في المنهج في فهم الشريعة الإسلامية، فكل منهم يقول أنا على منهج الكتاب والسنة كما تفضل شيخنا وعلى فهم السلف الصالح، ولكن كما قلنا في بداية الأمر ودندلنا حوله كما ذكر شيخنا وأشار إلى دندنتي، أن يجب أن تأخذ الأمور لا بالاعتبار في البداية، وإنما يجب أن تربط بتقدير دقيق البدايات بالنهايات. فأنا عندما أضع قدمي على أرض صلبة يجب أن أقدر أيضا أن أصل إلى نهاية المشوار على أرض صلبة تمنعني من السقوط لأصل إلى الغاية التي أريد. ولكن لا تكاد هذه الجمعية أو تلك تنشأ حتى يدب الخلاف وتنشأ المنازعات بين الإخوان في الجمعيتين معا، فهذه جمعية وهذه جمعية، فلماذا إذن هذا الاختلاف؟ هذا رأيناه واقعا واضحا في عالمنا الإسلامي بين إخواننا الذين هم على منهج الكتاب والسنة. وما هذا إلا لهذين السببين الذي ذكرنا، أنه لا يمكن أن يكون هناك في ظل الأنظمة الحاضرة أن تنشأ جمعيات تتحقق فيها المشروعية الكاملة التي تتقيد بها الجمعية بالأحكام الشرعية. هذا أنا أريد إذا سمحت أن أضيف ملاحظة حول أو إضافة حول كلام الأستاذ. هل تتصورون جمعية إسلامية سلفية خيرية يكون لها صندوق لحفظ المال المتوفر لديها لا يوضع هذا المال في بنك من البنوك؟ هل هذا موجود؟ أنبئوني بعلم. يا شيخ، بالنسبة لهذا الموضوع لا شك أنه لابد أن يكون موجودا، هذا لابد أن يكون موجودا. بس هذا ما قال وما قال لابد أن يكون موجودا، قال هل هو موجود؟ يعني لا، يعني من اشتراط الحكومات تشترط أو تشترط أن يكون رأس المال أو لها رأس مال في يعني في البنك. هذا الجواب. أيوة، بس أقول إن هذا هل هذا موجود؟ أنبئوني بعلم. يا شيخ، بالنسبة لهذا الموضوع لا شك أنه لابد أن يكون موجودا، هذا لابد أن يكون موجودا. بس هذا ما قال لابد أن يكون موجودا، قال هل هو موجود؟ يعني لا، يعني من اشتراط الحكومات تشترط أو تشترط أن يكون رأس المال أو لها رأس مال في يعني في البنك. هذا أيوة، بس أقول إن هذا الذي أشار إليه الأخ أبو مالك يسري في جميع بقية الأعمال الخيرية مثلا، فممكن يسري هذا إلى العدل، القضاء، إمامة المساجد، الوعظ، الحج، كل هذه الأمور لابد أن يتعامل فيها مع الدولة. أظنك يعني تقول إن هذه الأمور كلها سواء في، يعني المسألة تعود إلى أن القائمين يقدرون المصالح والمفاسد مثل هذا الموضوع، وإلا فيشمل، فينبغي تعميم جميع الأعمال ألا يتعامل فيها. إذا نقف عند كلمتك القائمين. نعم، القائمين. نعم، هؤلاء القائمون هم من أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى؟ فيرجع الأمر، نفترض أيضا أنهم كذلك، أليس نعم. كذلك؟ نعم. طيب، وهم يرون أن إيداع المال الخيري في البنك الذي يتعامل بالربا يجوز؟ هم يقولون مثلا، عفوا أنا أسأل سؤالا واضحا وهو بكلام يجوز، تقول أنت نعم أو لا، ما تحتاج إلى أن تتهم نفسك وربما غيرك فتقول هم يقولون. نحن نعرف ما يقولون، لكن أنت أنبئني، هل هؤلاء الذين افترضنا أنهم من أهل العلم والخير والصلاح يرون، يعني يرون أن إيداع المال، مال الزكاة ومال الصدقات في البنك الذي يتعامل بالربا يجوز؟ نعم يرون ذلك، وهذا لا ينافي صلاحهم وعلمهم وتقواهم. زدت لأنها مسألة اجتهادية. زدت، جزاك الله خير. طيب، وكيف يتأولون قوله عليه السلام حين ذاك لعن الله آكل الربا وموكله؟ لعن الله آكل الربا وموكله، فهم يؤكلون الربا. ولما تفرق بين الأمرين؟ لا، ما الفرق؟ إذن ما جوابهم فيما تعلم؟ الله أعلم. الله أعلم. شيخنا حديث الأخ الكريم، حديث الأخ الحقيقة هو يتكلم عن المشكلة العامة التي يعيش في ظلها الأسود المسلمون في كل أوطارها، نتيجة لسيطرة نظام الرأسمالي الغربي على حياة المسلمين في كل شؤون حياتهم. فأقول يعني نضرب لذلك مثلا، وهذا أمر كلنا قد يكون واقعا فيه، ما منا من أحد إلا وعنده سيارة أو يفكر في شراء السيارة، ولا شك أن القوانين تمنع أن تقتني السيارة إلا إذا كان هناك بوليصة التأمين محفوظة عندك. فواحد من أمرين، إما أن تكون ورعا إلى الحد الذي تتأبى فيه أن تشتري السيارة وتسير على قدميك في الوقت الذي تعرف بأن السيارة صارت ضرورة حياة، وإما أن تشتري السيارة، فشراؤك السيارة لابد أن يوقعك في هذه البوليصة لتضعها بجيب سيارتك فتبرزها عندما يراد إبرازها. إذا ماذا نقول في مثل هذا؟ هل يجوز التعامل بهذا القدر الذي يحتاج إليه أم أنه لا يجوز لاقتناء السيارة؟ ننظر في الجواب من شيخنا بارك الله فيه. أنا خطر في بالي أن أقول بالنسبة لكلام الأخ آنفا حينما قلت ليسوا سواء، تذكر؟ الآن خباز يبيع الخبز لمدير البنك الربوي، هل يستوي هذا الخباز في إعانة هذا المرابي الكبير على رباه كالموظف عنده؟ هل يستوي هذا مثلا؟ هذا الذي أردت أن أقول. فأنت حينما تودع مالك في البنك وبإمكانك أن تحافظ عليه لست مضطرا لأن تكون موكلا للربا. فما هو عذر المسلمين اليوم في أنهم حتى في الجمعيات الخيرية يودعون أموالهم ويلوثونه بلوثة الربا بوضعه في البنك؟ هو ما أشار إليه الأستاذ آنفا أن النظام القائم في هذه الدول هو نظام رأس مالي لا يسمح لجمعية أن يكون عندها صندوق على الطريقة الإسلامية. لكن هناك مخرج، هناك مخرج، لأن الحقيقة الإسلام بسعة تشاريعه التي لا تعد ولا تحصى بالنسبة لقواعده جعل لكل شيء مخرجا. الآن بدل أن نودع المال في البنك والبنك يستفيده، نودعه إذا كان ليس باستطاعتنا أن نتخذ صندوقا خاصا في الجمعية له موظفه له حراسه إلى آخره، هذا يحتاج إلى بعد خاص. إذا كان هذا غير مستطاع فيستأجر من البنك صندوق ويدفع أجر هذا الصندوق للمحافظة على هذا المال الذي لا تمتد إليه يد البنك الربوي. هذا مخرج من المخارج. لماذا لا تلجأ إليه الجمعيات الخيرية؟ لأنهم لا يفكرون في معالجة الأمور في حدود الأحكام الشرعية. لذلك نحن بحاجة إلى ما ذكرناه آنفا من ضرورة إقامة الأحكام الشرعية في كل معاملاتنا ومنها الجمعيات الخيرية، على أننا نعود ونذكر بأننا لا ننصح إخواننا طلاب العلم أن يجردوا أنفسهم بهذا العمل الخيري، لأن لهذا العمل ناسا آخرين ممن لم يطبعوا على حب العلم والرغبة في طلب العلم، إذن لكل مجاله. وما أشار إليه الأستاذ آنفا من أن هذه الجمعيات قد يترتب من ورائها يعني بغضاء وشحناء وتعالي إلى آخره، هذا مع الأسف أمر واقع. لكن أنا في اعتقادي أنه لا بد مما لا بد منه، لا بد من تحقيق مخالفة التحذير المضمون في قوله تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين. فيجب أن نتحاضد على طعام المسكين، ومن ذلك هذا التعاون الخيري، لكن لا يكون ولا يكون خيريا إلا بربط هذا المشروع بالأحكام الشرعية وأن يقوم به غير طلاب العلم. شيخنا سألتم سؤالا وقلتم لماذا لا توضع هذه الأموال في صناديق خاصة في البنوك وتدفع أجورها؟ أولا البنوك لا ترضى بمثل هذا التعامل، فأقول البنوك تأذن في أن توضع في هذه الأموال أو الأشياء النفيسة في داخل هذه الصناديق المفاجرة لأن الأمر لا يحتاج من الجمعية أو المؤسسة أو التاجر أو الشركة التي لا تحتاج إلى فتح هذا الصندوق يوميا والتعامل معه بما يسمى بالحساب الجاري. هو جاري يعني جاري مدين. فهذا الحساب لا يأذن بمثل هذا. ذلكم أن البنك ليس عنده استعداد في كل يوم أن يفتح الصندوق وأن يودعه في كل، ربما يحتاج الإيداع إلى أن يمر الموظف على البنك مرتين أو ثلاثة في اليوم، ولذلك البنك لا يأذن بمثل هذا، يقول له أخرج نقوده. مش هذا صحيح أخرمزي بحكم اختصاصه يعرف هذا. هذا الحقيقة يمكن أن يتحقق إذا كان المال يودع للادخار فقط، أما إذا كان للتعامل اليومي فهذا غير ممكن، ولذلك حتى هذا الشرط لا يتحقق لمثل هذه الجمعيات والمؤسسات. أنا يبدو لي شيء حول هذا البيان وجزاك الله خير. أنا لا أدري مثل هذا التفصيل الذي سمعته آنفا، وأفترض أن الواقع كذلك بعد أن نستمد ممن وصف بأنه من اختصاصه. أي نعم، لكن أنا يبدو لي على افتراض أن الأمر بهذا التضييق الذي سمعناه آنفا أيضا يمكن حل المشكلة من ناحية العملية. قد يكون في الجمعية الملايين، فبإمكان الجمعية أن تودع هذه الملايين في الصندوق الذي يسمى بصندوق الأمانات، وتبقي في صندوقها الخاص ما تسلك أمورها في ظرف مثلا شهر شهرين ثلاثة. أنا لست خبيرا بهذه الجمعيات، إنما أعمل فكري وذهني، وبذلك ننجو من التضييق هذا الذي هو أمر قانوني مع الأسف إذا كان كذلك بهذا الحل، وهو أن تبقي الجمعية في صندوقها الخاص من الألوف ما تشغلها في مصاريفها الخاصة ونفقاتها ومبراتها إلى أن يحين ربما بعد شهر شهرين يسمح البنك هذا الربوي بأن يطلب منه أن نريد أن نفتح الصندوق لنأخذ كمية كذا. هذا ما يعني يبدو لي ذهنيا وفكريا. الآن نستفيد من الأستاذ هنا. والله الشيخ حتى هذا يعني متعذر، وأتوقع حتى الجمعية لن تستطيع أن توفق بهذا الأمر، لأنه الجمعية دائما عندها مشاريع كبيرة غالبا وتبرعات، فبالتالي تحتاج إلى أموال يعني بحركة كبيرة جدا يعني. ولذلك البنوك دائما توفر لهذه الجمعيات مزايا كثيرة يعني لا توفرها لغيرها من الزبائن يعني. هذه من ناحية. الناحية الثانية، عفوا قلت أخيرا، لذلك إيش؟ لذلك البنوك غالبا توفر لهذه الجمعيات التعاونية مزايا كبيرة جدا. بدنا نعرف منها أموالا. ما هي هذه المزايا؟ يعني من هذه المزايا في على سبيل المثال أنها يعني تخصص لها يعني حرية السحب والإيداع بطرق معينة، يعني هذه يعني في طرق مصرفية يعني أصعب الآن شرحها يعني، لكن تحاول أن تستقطب هذه الجمعيات بكل الطرق الممكنة بالإغراءات يعني إغراءات كبيرة. كذلك إشارة إلى ما أشار الأستاذنا وشيخنا أبو مالك في نقطة كذلك مهمة من جهة الناس المتبرعين. شيخ، الجمعيات التعاونية غالبا بيكون لها حساب في كل الفروع، يعني مثلا إنسان الآن موجود في العقبة، وإنسان على سبيل المثال الأردن، وإنسان في إربد، وإنسان كذا، ومقر الجمعية على سبيل المثال موجود في عمان، فهذا كيف يستطيع أن يصل؟ ونفرض أن هؤلاء مثلا 2000 أو 3000 في العقبة إن لم يكن أكثر، وفي إربد 10,000، فهو يستطيع عن طريق الفرع البنك اللي هناك في العقبة يعني مجرد ورقة يبعثها، حتى لو بعثها مع أي إنسان يضع يعني يحول من داخل حسابه إلى حساب صندوق الجمعية. فطبعا في هذا تيسير كبير على الناس، وبالتالي تتلقف أموال كبيرة هذه الجمعية. فعمليا لا يمكن يعني هذه الآن المشكلة الآن مثل ما أخبر الشيخ الأستاذ، أصبحت هذه البنوك مثل الأخطبوط الآن لا تستطيع أن تتخلص. شيء آخر وهو أنه محظور على الجمعيات أن تبقي في خزانتها إلا مبلغ يسير محدد، ما بجود أن تبقي الألوف. وإنما تبقي يعني إن أبقت مئات أما لا تتعدى يعني رقم الألوف لا تدخل فيه. ذلك كما الناحية العملية مستحيل تطبيقه. هذا إذا وقفنا يعني عند هذا الشيخنا، ولكن نحن نعلم كما دندلنا حول الموضوع هذا بشيء من الإطالة أن الجمعيات يعني تدخل المشتركين أو المساهمين فيها في متاهات، في العداوة، في البغضاء، في التحاسد، في التنافر. وطبيعة الجمعيات شيخنا هنا يعني أنا أعرف يعني عدد منها هنا أن التنافس بينها يؤدي إلى الخصومة حتى بين أصحاب المنهج الواحد. وأنا أذكر أن جمعيتين إسلاميتين هنا كانت إحداهما قائمة ونشيطة، فقامت جمعية أخرى، قامت جمعية أخرى أخذت تحرض على هذه الجمعية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وتقول بأن هذه الجمعية لا تحقق المصلحة التي ولا تسعى للأشياء التي أنا أحققها في جمعية. ولذلك ماتت الجمعية الأولى وحيت الجمعية الثانية على حساب الأولى. والمنهج وهم جميعا أصحاب منهج واحد. بس النية إضافة يعني. في إضافة يعني فنية أساس يعني تكون معلومة. طبعا هو الآن اللي بيغلب على خلينا نقول على الناس الملتزمين إذا اضطر أن يتعامل مع هذه البنوك أن يفتح حساب جاري. الحساب الجاري طبعا تعريفه عند البنوك الإسلامية طبعا نتكلم تعريفه أنه قرض حسن حال. تعريفه عند البنوك الإسلامية يعني وضع هذا الحساب يسمى حساب جاري شيخ، اللي هو يعطى معه دفتر شيكات، وضعه أنه قرض حسن حال، بمعنى أنك يعني في أي وقت تطلب هذا المبلغ ولو كان بمئات الملايين يدفع لك في أي وقت. أنه تسمية بغير الأسماء يعني يسمونها بغير اسمها. بغير اسمها نعم. يعني هذا تكييف الشرعي عندهم. تكييف الشرعي عندهم. تكييف القانوني مو الشرعي. هم طبعا يقولون تكييف شرعي لأنه هم شيخ سموه قرض حسن حال لأنه هو ما بيعطوا عليه أي فوائد أو أي أرباح. هذا في أي وقت تطلبه أنت المبلغ يعطى لك أو يدفع لك، يعني لو أودعته اليوم وغدا طلبته يدفع لك بالكامل. لكن بقية الحسابات مثل حساب التوفير أو حساب الوديعة هذا لابد أن تحتفظ بمبلغ معين في الحساب ولا يجوز أن تسحبه قبل فترة محددة. وبالتالي أغلب هؤلاء لكن طبعا في نفس الوقت أنت لو نظرت هو أربح حساب للبنك هذا الحساب لأنه هو غير ملتزم معك بدفع أي شيء، ممكن يستغله خلال يومين يشغل هذه النقود ويربح منها الشيء الكثير يعني. نعم. طيب أبو أنس شو عندك؟ طيب الموظف المجهور يعني الحمد لله أن الحكومة مثلا تحول راتبه على البنك، لا يمكن أن يأخذ من يعني الشريعة الحكومة أو الدائرة وإنما تحيله على بنك الإسكان أو على بنك العربي، وأحيانا لظروف ما يتأخر ما تتاح له فرصة فيبقى مثلا أيام وأسابيع. إيش حكم شيخنا؟ هذا من النماذج والأمثلة التي أشرت إليها حينما قلت جوابا لكلام الأخ هنا ليسوا سواء. ولكن بالنسبة لقولك أخيرا أنه قد يتأخر القبض لهذا الراتب مدة، أنا أرى بالنسبة لكل موظف مبتدأ بهذه البلوى أن يحول راتبه إلى البنك أن يجعل ديدنه دائما وأبدا إذا علم أن اليوم وصل الراتب إلى البنك ما يخليها ولا ساعة من النهار إذا استطاع، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أولا هو لبيان الفرق هو ليس كذاك الذي يودع ماله بيده في البنك، وإنما هذا فرض عليه فرضا كمثل هذه الضرائب التي لا ينجو منها إنسان، فهي مكوس ومحرمة وإلى آخره، لكن مفروض علينا فرضا فلسنا مسؤولين. وكالرش والتي يدفعها الراشي لوصول إلى حقه المهضوم، هذا ليس رشوة محرمة كما تعلمون. فأنا أقول أن هذا الموظف أولا ليس عليه مسؤولية لأن الدولة أمرته أن يأخذ الراتب من البنك، لكن عليه أن يحرص كما قلت آنفا أن يدع هذا المال أقل وقت ممكن، يحرص أن لا يدعه مهما قل. أما إذا اضطر مرض لا سمح الله وما شابه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل. يعني يجوز سؤال أخونا، يعني قد يكون راتب إنسان هذا بسيط، ولكن هي البنوك طبعا من خبثها أحيانا تتلقف يعني المبلغ، مبلغ الرواتب، نفرض مثلا وزارة المالية بالكامل أو وزارة الزراعة تتلقف مثلا مبلغ، نفرض مثلا مئات الملايين، هي تلقت المبلغ من الحكومة ولكن تؤخره عندها حتى تشغله، وكل ما يراجع الموظف يقول لسه ما وصل من الوزارة، يذهب للوزارة ويقول لك لا. طبعا هي فترة الأربع خمس أيام هذه بتكون شغلت هذه الفلوس كانت. فلكن على حول هذا على كل حال هذا يعني ما له علاقة بالموظف، إنما هذا من حيلهم درسا على إمبالة كما يقال، يعني فوق تعاملهم بالربا بأخروا هذا المال عندهم وليس لهم حق في ذلك. ننتهي، جزاكم الله خير. الآن انتهينا مثلا من موضوع مثلا مسألة الجمعية، لكن هل هناك تلازم بين العمل الجماعي المنظم والجمعية؟ أظن والله أعلم هل هناك. سبق الجواب، إذا كانوا يعملون في الدائرة الإسلامية لا يعادي بعضهم بعضا ولا يحقد بعضهم على بعض، أنا ما أرى في ذلك مانعا يعني. لكن هذا في الواقع كواقع يعني عزيز جدا، لأنه بارك الله فيك لا ينبغي لأحد أن يجعل أساس دعوته أو تجمعه هو جمعية أو كذا أو كذا، ينبغي أن يكون الأساس هو يعني منهج أهل السنة والجماعة. أما إذا جعل أساس دعوته جعل أساس دعوته هي يعني مثلا جمعية، ممكن حينئذ بعد ذلك يحدث نوع من الحزبية. إذا جعل منهج أهل السنة والجماعة على فهم السلف، إذا جعله هو الأصل، إذا جعله هو الأصل لا يلزم حينئذ أنه مثل هذه الحزبية. لكن تذكر أنني أليح بأن طلاب العلم يبتعدون. طيب جزاك الله خير. جزاكم الله خير. على كل حال ما أنا يعني أنا أريد أن أقول كلمة في نهاية هذا المجلس الطيب الكريم الذي حقيقة سعدنا فيه بلقيا إخواننا من اليمن، ولعلها المرة الأولى التي نجتمع فيها بإخوان لنا من اليمن، وجزاهم الله خيرا عنا خير الجزاء، حيث أننا أيضا استمتعنا بحديث شيخنا وأستاذنا، والذي يسعد الناس جميعا بلقياه كلما لقوه، وهذا من فضل الله على هذه الأمة كلها، والحمد لله أن يوجد مثل شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وإذا كان لنا أن نتعصب نحن في بلادنا في ديار الشام، فنحن نفخر بأن يكون درة ديار الشام الشيخ ناصر الدين الألباني، والحمد لله من علينا بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا الذي جلسنا مجلس خير وبركة، وأن تنقلوا لنا تنقلوا عنا لإخواننا الذين في اليمن، والذين أنتم الحمد لله تمثلون جزءا كبيرا منهم، أن تنقلوا لهم تحياتنا وسلاماتنا الحارة العاطرة، وأن نتواصى دائما بالخير والحق، وأن نكون إن شاء الله على مثل حسن الظن الذي لا أقول نحسن الظن فيه بأنفسنا، وإنما أرجو أن نكون عند حسن ظن إخواننا من ورائنا الذين يرون فينا أننا على شيء من العلم والمعرفة، وبخاصة وأن ما سمعتموه الآن هو أمانة في أعناقكم تنقلونها إلى إخواننا هناك، مع وأستميح شيخنا عذرا، وإذا قلت أيضا انقلوا لإخواننا سلام شيخنا ودعاءه لهم بالتوفيق والسلام إن شاء الله. أخ الله خير. نعم. عودة إلى قضية وضع المال عشان كرولي. تفضل. يعني يهودي، عندنا رجل يهودي، عندنا رجل يهودي تاجر، عندي مال وضعته عنده، مالي وضعته عنده، إيش حكمه؟ وضع إيش؟ وضع المال عند رجل تاجر يهودي. إيه. ويأتمنه هذا الشرط، طبعا لابد أن يكون هذا الشرط، فوضع ماله عنده أمانة أو للتجارة. عندي هذا الوقت الذي أريده يجيب مالي. الأستاذ هنا قال وضعته أمانة أو ليتاجر هو به. أنا قلت هذا مالي. عفوا أحد شيئين. لا مش كده لا تتفق. هذا مالي اطرحه عندك الوقت الذي أريده أخذ منك. وأنت تدري أنه يضعه جانبا ولا يتعامل به في الربا، تدري أم لا تدري؟ أحد أمرين. أحد أمرين. تدري أحد. قل لي تدري أم لا تدري؟ أنا أدري إنه هذا اليهودي من طبع اليهود تعاملنا بالربا. ما يجيبه. لا شيخ الله أجاب. أجاب. أنا أعلم من طبع اليهود اللي تعاملوا بالربا. كويس. يعني هو إذا بمالك سيتعامل به بالربا. احتمال. احتمال قائم. كيف أفسد علينا؟ أيوة والله قال احتمال. لا أنا أريد أن أخذ منه الجواب على طريقتي، يدري أم لا يدري؟ إذا أدعوا كما ما أدري. ما أدري. قد يتعامل قد لا يتعامل. الاحتمال قائم. بارك الله فيك. أنت يقال لك أبو ماذا؟ أبو الفضل. أبو الفضل. أهلا وسهلا. فيا أبا الفضل، الإنسان يحكم بالظاهر. طيب. وليس مكلفا أن يكشف عن قلوب الناس. هذا اليهودي الذي تفترض أنت أنك تضع ماله مالك عنده، تدري أنه يتعامل بهذا المال أو لا يتعامل بمالي؟ بهذا المال أقول، هذا المال الذي أنت تودعه عنده، تدري أنه يبقيه جانبا ولا يتعامل به مطلقا، أم تدري العكس أنه يتعامل به؟ أقول الاحتمال قائم. قال يعني أنا لا أدري أنه يتعامل به 100%. طيب معلش الاحتمال الأقوى عندك ما هو؟ قد يتعامل. يا الله يهديك يا أخي، دعني من لأنه يهودي ربوي. دعني يا شيخ يا أبو الفضل، من كلمة قد هذه فهمناها، قلت يحتمل. الآن السؤال ما هو الغالب في هذا الاحتمال؟ أن يتعامل أو لا يتعامل؟ هو يتعامل. إذا لا يقال قد يتعامل، وإنما يغلب على ظنك أنه يتعامل به. ماشي؟ طيب السؤال والعنى والأخير، يتعامل به في الحلال أم في الحرام؟ مخلوط. ما في فائدة. طيب مخلوط. ما هو غالب الظن؟ غالب الظن يستعمله في الحرام أم في الحلال؟ ما أستطيع رجح جانب عن الآخر. إيش هذا الحسن الظن في اليهود الخبيث؟ خاصة شيء بعينه. أنا أعرف اليهود يرتعون ربا. لأن هذا يبدي يعني. لا ولا الله المستعان. والله الحقيقة أنه جزا الله خير شيخنا أن أنا أتكلم في حضوره، وهذا دائما أقول ليس من الأدب. عفوا. أي والله، لكن يعني تكرمة من شيخنا أو تكرمة منه كان يعني يجعل لنا حظا من الكلام. نرجو أن يكون يتكرر اللقاء سواء كان في عمان أم في صنعاء أم في عدن. أنتم من أهل عدن أم من صنعاء؟ نعم. هذا عاد شيخنا يعني إذا تحرك من عمان فما بتقدروا علينا كريم، لأنه رايح يجي ورا الشيخ عدد كبير. وين عاد شوفكم تسووا في هذه الحالة؟ اي نعم، الله يبارك فيكم. الله يسلمكم جميعا. هذه لشيخنا. فمرة اخرى اقول جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، والحمد لله الذي جعلنا اخوة متحابين على غير رحم ولا معرفة سابقة، وهذه نعمة عظيمة وهي اجل النعم. وارجو على لسان شيخنا ايضا ان تنقلوا سلامنا لاخينا وحبيبنا الشيخ مقبل بن هادي، الذي عرفنا منه ما عرفنا من علمه وتقواه وعلمه الذي نشره في الناس، والحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافية منا جميعا، ويعطيكم العافية وبأمان الله. وعليكم السلام.